الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتواصل الكلام في هذه الدروس وفي هذه السلسلة الموسومة بسير إعلام الهدى، وبين أيدينا في هذا اللقاء إمام كبير وعابد من العباد وفقيه من الفقهاء ومحدث أهل زمانه، الإمام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي عليه رحمة الله. هذا الإمام الكبير الذي عرف بعبادته وزهده وورعه وصدعه بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعرف كذلك بحرصه الشديد على طلب العلم ونشره، وعلى حفظ وضبط حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمه عبد الرحمن بن عمرو ابن محمد الشامي الأوزاعي، ولد سنة 88 من الهجرة. وكان هذا الإمام نسب إلى الأوزاعي بسبب أنه كان يسكن عجلة الأوزاع، وهي العقبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم بعد ذلك تحول إلى بيروت وعاش فيها ورابط هناك إلى أن توفاه الله عز وجل. إذن هو يسمى بالأوزاعي أو الأوزاعي كما يعني يسميه بعض أهل العلم، نسبة إلى الأوزاع، وهي يعني محلة وقرية أو مكان معروف يعرفه أهل الشام قريب من دمشق. فهذا الإمام الكبير كما قلت لكم كان رحمه الله آية في الحفظ والعبادة، لا سيما في قيام الليل والصلاة، كما سيأتي إن شاء الله طرفا من أخباره. أثنى عليه العلماء ثناء عظيما، كما قال عبد الرحمن بن مهدي أحد المحدثين الكبار، معروف من علماء أئمة الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن مهدي قال: الأئمة في الحديث أربعة، الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري وحماد بن زيد. وعنه أيضا قال، عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما كان بالشام أحد أعلم بالنسب من الأوزاعي. إذن أيضا كان له علم بالأنساب وقبائل العرب، علاوة على علمه بالفقه والحديث. كذلك مما يعني قيل في شأنه وفي علمه عن سفيان بن عيينة قال: كان الأوزاعي إمام أهل زمانه. وعن محمد بن سعد أنه قال: كان ثقة مأمونا صادقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة. مراتب التعديل عند أهل العلم تختلف، كما أن مراتب الجرح عندهم تختلف، فمن أعلى وأوثق مراتب التعديل عند المحدثين عندما يقولون ثقة ثبت، أو عندما يقولون حجة، أو يقولون أمير المؤمنين في الحديث، أو يقولون الحافظ. مثل هذه الألفاظ والمصطلحات عند أئمة الجرح والتعديل، هذا العلم العظيم يعتبر من أعلى مراتب التوثيق. فهنا وصفه محمد بن سعد، قال حجة، هو إمام حجة، لا سيما في باب حفظ الحديث ونقله. كذلك قال إسماعيل بن عياش قال: سمعت الناس في سنة 400 يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة، في زمانه رحمة الله عليه. وكذلك قال الخديبي قال: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. عن الوليد بن مسلم قال: ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام والأوزاعي إلى جنبي، في المنام طبعا، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن أحمل العلم؟ قال: عن هذا، وأشار إلى الأوزاعي. طبعا هذا كله في المنام، والمنامات كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المنام لا يؤخذ منه الحكم الشرعي، يعني لا نقول هذا حلال وهذا حرام. المنامات هي فقط مبشرات ومنذرات، كما وقع لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما رأى كأنه واقف على شفير جهنم، أعوذ بالله من جهنم، فقص هذه الرؤيا على أخته حفصة وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم فعبرها له، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، يعني كأن قيام الليل منجاة للعبد من عذاب جهنم. فإذن هذه النذارة انذار له، يعني كأنه مقصر في قيام الليل، فجاءته هذه الرؤيا من الله عز وجل رحمة به فأنذرته، فعاد إلى فاجتهد في هذا الجانب وسد الخلل فيه. قال عبد الله بن عمر: فما تركت قيام الليل بعد ذلك عليه رحمة الله. فالمقصود أن الرؤيا بشروطها المعروفة، ومر الإشارة لذلك في درس ماضي، هي لا تعد إلا أن تكون بشارة أو نذارة، أما أن نبني عليها حكم شرعي أو أن نحكم على الناس مثلا كما يقول أحد الضلال الآن يبايع مهدي المنتظر، يبايع ابن المهدي، يقول المهدي في السرداب وتزوج وأنجب ولد، وهذا الولد خرج على الناس الآن، طيب ليش ما خرج أبوه؟ ليش ما طلع أبوه يعني؟ قالك لا، هذا يطلع عشان يمهد حق أبوه. ماشي، وش الدليل ان هذا هو ولد المهدي؟ فقال: الدليل ان تواطأت الرؤى، الاحلام، فلان شاف وفلان شاف وفلان شاف وفلان شاف، فدليل ان هذا هو المهدي. شوف سبحان الله الضلال المبين، وهذا دليل على افلاسهم. الانسان دائما اذا اراد ان يستدل على شيء بمثل هذه الامور الواهيه دليل على افلاسه، انه ما عنده شيء اصلا. وهذا كما قيل لعبد الله بن عباس، جاءه رجل وقال: إن فلانا يدعي أنه يوحى إليه، فقال ابن عباس: صدق. استغرب هذا، قال: قلك يوحى إليه؟ قال: صدق. ألم يقل الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؟ يوحى إليه، لكن من الذي يأتيه؟ شيطان. فهذا كذلك، ويقسم، هذا يقول الذي اتبع ابن المهدي، يقول: أقسم بالله العظيم أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وهو كاذب لا شك، هو رأى شخصا في المنام، لكن رأى إبليس، رأى إبليس وقال له: هذا الذي خرج هو ابن المهدي. فالشاهد أن كل هذه أمور يعني تافهة، أمور ساقطة، خرافات، خزعبلات، لا تسمن ولا تغني من جوع، والمؤمن العاقل لا يلتفت إليها لا شك. فالشاهد أنه يعني عندما قال الوليد بن مسلم هذه الرؤيا، طبعا هي من باب نوع من المبشرات والمنذرات له فقط. قال الذهبي رحمه الله: كان الأوزاعي كبير الشأن. وقال إسحاق بن راهوية: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. وأنا حقيقة أوردت هذه الكلمة متعمدا حتى نبين للإخوة أننا معاشر أهل السنة والجماعة لا نقدس العلماء، لا نقدس العلماء، لا نقدس أحدا، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أحد قوله حجة إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الكلمة من هذا الإمام الكبير إسحاق بن راهويه تعقبها أهل العلم، ما جعلوها تمر مرور الكرام، كيف تجعل كلام ثلاثة من البشر حجة وسنة على الناس، غير صحيح. نعم لو اجتمعت الأمة اجتماعها حجة، لأن المصادر التي تستقى منها الأحكام الشرعية حلال حرام سنة بدعة مكروه شرك، أحكام شرعية أربعة: كتاب سنة إجماع قياس. لكن اجتماع هؤلاء الثلاثة لا يعني أن الأمة اجتمعت، يعني إذا اتفق الثوري والأوزاعي ومالك عليهم رحمة الله جميعا وسائر علماء الإسلام لا يعني أن اجتماعهم حجة، فضلا أن يكون سنة. لذلك نقول هذا مما يتميز به أهل السنة والجماعة أهل الحق، أننا نعامل علماءنا بين التقديس والتدنيس، بين الإفراط والتفريط، لا نجعلهم لهم القدسية بحيث يكون كلامهم تشريعا منزل، هذا غير مقبول، وفي المقابل لا نحط من قدرهم. فوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال رب العزة والجلال. كان هذا الإمام الكبير عابدا عالما عاملا، وهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يعملون بما يعلمون، وإلا سيكون علم الإنسان على نفسه حجة، لأن العلم الشرعي يختلف عن العلوم الدنيوية. العلم الشرعي يعد من أمور الآخرة، عبادة، كما أنك تصلي عبادة، تصوم، تزكي، تحج، تعتمر، تسبح، تهلل، تذكر الله، تقرأ القرآن، عبادة لا بد أن ترجو وجه الله حتى تقبل. كذلك طريق العلم الشرعي: تجلس تقرأ كتاب، تتفقه في الدين، تحضر محاضرة، تحضر إلى درس، لا بد أن تراقب نيتك أنك تريد بذلك وجه الله، لأن هذا علم من أمور الآخرة، ليس كعلم الهندسة والطب وغيرها. علوم الدنيا ممكن أصير مهندس حتى يكون لي مكانة اجتماعية، ما في مشكلة، يتعلم الطب حتى يعني يكون يكسب المال مثلا، ما في مشكلة، لا حرج، لا يأثم. لكن ما يتعلم العلم الشرعي ليتصدر على الناس أو ليكسب المال، هنا في مشكلة، لأن العلوم الشرعية من أمور الآخرة. لذلك العلماء العاملون هؤلاء هم أهل الله وخاصته، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الربانيون. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني قيل في تفسيره أكثر من تفسير كما تعلمون، من هذه أنه العامل بعلمه، هذا هو الرباني، ويعني من تفسير الرباني. والأوزاعي رحمه الله كان ولا نزكيه على الله كان إماما ربانيا، كما سنذكر يعني بعض المواقف من سيرته العطيرة. قال الوليد بن مسلم: ما رأيت أحدا أشد اجتهادا من الأوزاعي في العبادة. وقال غيره: حجة، يعني بيت الله الحرام، فما نام على الراحلة إنما هو في صلاة، فإذا نعس استند إلى القتب وكان من شدة الخشوع كأنه أعمى. هذه ما هي دروشة، هذه عبادة على السنة. الدروشة العبادة المبتدعة، مثل بعض الطرق الصوفية، هؤلاء الضلال يبدأ يردح من الصباح لما يسأل الله الله الله الله، هذا لا شك أنه لفظ مبتدع ولم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذا الاجتهاد والخشوع على سنة، كان يجتهد بسنة، فكان يصلي على الراحلة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي، صحيحين حديث عبد الله بن عمر كان يصلي على راحلتي أينما توجهت توجه به ركابه عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان إذا في سفر كما قال الوجد المسلم إذا في سفر وهو على راحلته يستغل هذا الوقت الطويل، يستغرق السفر يعني هو في الشام إلى الحجاز ربما شهر وهو على الناقة وعلى البعير، ما يجعل هذا الأمر هذا الوقت كله سبهللة سوالف وعلوم ونكت، لا يستغل يصلي وهو على راحلته. قال فإذا شعر بشيء من النعاس والنوم استند على القتب، القتب اللي هو يعني المستد الذي في ظهره وهو على الهودج أو على الراحلة، هكذا كان عليه رحمة الله. قال وكأنه من شدة الخشوع كأنه أعمى، من شدة خشوعه وتواضعه لخالقه سبحانه وتعالى. كذلك قال مروان الطاطري قال الأوزاعي من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. شوفوا الكلمة الجميلة هذه، لا أعلم في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لا أعلم، علمي البسيط المتواضع لا أعلم، ما وقفت على حديث يعني بهذا المعنى أنه من أطال القيام هون الله عليه الوقوف يوم القيامة، ولكن الأمر يحتمل أمرين والله أعلم، إما أن يكون عند الأوزاعي سنة في ذلك حديث ما وقف عليه من جاء بعدهم من أهل العلم، كان يكون موجود في بعض المخطوطات التي فقدت أو ما شبه ذلك، أو أن يكون أخذ هذا الكلام من نصوص أخرى، لأن كثير من الأعمال الله عز وجل يجازي صاحبها من جنس عمله، وهذا كثير في العقوبات وكذلك في الثواب، من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الآخرة، يحشر المتكبرون أمثال الذر. شوف في مناسبة، في علاقة بين الذنب وبين العقوبة، تكبر جعله أمثال الذر، النمل الصغير يوطأ من قبل الناس في أرض المحشر، الزناة والزواني كما جاء في حديث سمرة في البخاري رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في تنور عراه ويأتيهم اللهب من أسفل منهم، في علاقة بين الجريمة وبين العقوبة، آكل الربا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في نهر من دم وكلما أراد أن يخرج قذف في فمه حجر فزاد غرقا، لأن آكل الربا كلما أكل زاد غرقا في هذه النجاسة الربا. كذلك الثواب، كما قال من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، فأقول لعله والله أعلم أخذ من عموم هذه النصوص أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الإنسان أطال القيام والوقوف في ظلمة الليل وآثر القيام والصلاة والتعب والنصب على النوم والراحة ودفء الفراش والزوجة جازاه الله تبارك وتعالى من جنس عمله، فهون عليه الوقوف في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة. لذلك أقول قال ربما هذه الكلمة والعلم عند الله عز وجل. قال الوليد المسلم أيضا قال رأيت الأوزاعية يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وهذا قليل من أهل العلم من يفرط في هذه السنة، إلا اللهم إذا كان يعتقد أن الحديث لم يثبت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مسجده يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هو حديث مختلف فيه، منهم من يعني حسنه لمجموع طرقه، ومن أهل العلم من يراه ضعيفا وبالتالي ربما لا يعمل بهذه السنة، لكن من ثبت عنده هذا الأمر قلما يدع هذه السنة. ابن تيمية رحمه الله كان يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس يذكر الله عز وجل، وكان معه ابن القيم من تلامذته فنظر إليه فقال هذه غدوتي وإن لم أتغدها سقطت قواي، فقلما تجد عالما يفرط في هذا الأمر، أنه يجلس في مصلى إلى أن تنتشر الشمس يذكر الله أو أن يسبح أو أن يقرأ القرآن أو ما شابه ذلك. فيقول كان الأوزاعي على هذا الأمر. قال ويخبرنا، يعني الأوزاعي يخبر طلبته عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والفقه في دينه. يتقلبون من طاعة الأخرى، من تسبيح تهليل. يعني العالم الرباني أو الذي بشكل عام الذي يرجو ما عند الله عز وجل ويرجو دار الآخرة لا يدع، يحاول ويجتهد أن لا يدع ساعة تفوته إلا في طاعة الله. وهذا من الفقه، ليس طاعة الله قاصرة على الصلاة والصيام وقراءة القرآن فقط، يتقلب من طاعة إلى أخرى بعد أن يقرأ القرآن مثلا وينتشر الناس في طلب معايشهم ورزقهم العمل والدوامات، ينوي يجعل نية صالحة في قلبه، ينوي أنه الآن يذهب لهذا العمل ليكسب قوته، ليعف نفسه وأهل بيته، يؤجر 8 ساعات في العمل ميزان حسناتك بهذه النية. كذلك ينوي أيضا إن كان عمله في مكان يعني له علاقة مع المسلمين واحتك يعني كوزارة الخدمات مثلا، فينوي أيضا بعمله أنه يساعد المسلمين، يفرج كربهم، ينفس همومهم. إذا كان معلما ينوي أن يرفع الجهل عن أبناء المسلمين، يؤجر أجرا عظيما. والأحاديث نطقت بهذا الأمر. كذلك إذا عاد مثلا وأراد أن يجلس مع أهله ومع أولاده، ينوي بهذا الجلوس أنه ينطوي تحت قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، يؤجر. وهكذا يذهب لصلاة الرحم، ينوي ذلك. يذهب لعيادة مريض، لزيارة صديق، لدعوة فلان، لحضور در، فيتقلب من مجال إلى آخر. حتى في نومه إذا وضع رأسه على وسادته ليرتاح ينوي. وقلنا نية دون تلفظ، تلفظ بدعة، نية في القلب تهينة. ينوي أن بهذا النوم ليتقوى على قيام الليل، ليتقوى على صلاة الفجر. الأكل ينوي ليتقوى على طاعة الله عز وجل، حتى الرياضة والمشي ينوي أنه بذلك يقوي جسمه على طاعة الله، سيؤجر. أرأيت لهذه الأبواب الكثيرة من الأجور التي ربما لا يستحضرها كثير منا إلا من وفقه الله عز وجل. فالعلماء كانوا كذلك. لماذا؟ ما الفرق بينه وبينهم أيها الإخوة؟ ما السبب الذي يجعلهم يستحضرون هذه الأمور كلها ونحن نغفل عنها؟ السبب والله أعلم، السبب الرئيسي أن ذكر الموت والآخرة يكون على قلوبهم وحاضرا في أذهانهم في كل لحظة، في كل لحظة ويذكر أن الآن ممكن أموت، بعد دقيقة ممكن أموت، اليوم احتمال آخر يوم، الليلة احتمال آخر ليلة. لذلك تجده دائما يقتنص هذه الفرص، ما يدع شيء إلا ويجعله في ميزان حسناته. أما إذا كان الإنسان طويل الأمل فالعلماء يقولون من طال أمله ساء عمله، ومن قصر أمله حسن عمله. هذه القاعدة. فتجد دائما على جاهزية من أمرهم واستعدادا للقاء ربهم عز وجل. كان من أخشى عباد الله تبارك وتعالى، نحسبه كذلك والله حسيبه، عن بشر بن المنذر قال رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع، من الخشوع والبكاء، كما وقع ليعقوب عليه الصلاة والسلام، ذهبت عيناه من البكاء على يوسف وأخيه عندما قال أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ذهب بصره حتى أعطاهم يوسف عليه الصلاة والسلام قميصه، ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. فعندما ألقوه على وجه أبيهم يعقوب عليه السلام رد الله عليه بصره. وهذه من الآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه. فنعم هناك من الناس من ذهب بصرهم من كثرة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. وعن أبي مسهر قال: ما رؤي الأوزاعي باكيا قط، ما رؤي باكيا قط أمام الملأ، ما رؤي باكيا قط ولا ضاحكا حتى تبدو نواجذه، وإنما كان يبتسم أحيانا كما روي في الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم ربما إذا ضحك يعني بدت نواجذه ولم يكن يقهقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء، يعني أمام الناس ما كان يبكي، كان يحرص على دفع عبرته ودفع دمعته حفاظا على إخلاصه. أما إذا اختلى بكى. قد يقول قائل: وما الذي أدرانا أنه إذا اختلى بكى؟ صح، قد يقول قائل: ما الذي أعلمنا أنه إذا خلى بكى؟ اسمع هذا الأثر. قال بشر بن المنذر أو أن أبي مسهر قال: وأخبرني بعض إخواني من أهل بيروت، لأن قلنا هو انتقل إلى بيروت وعاش فيها، أن أمه يعني أم الأوزاعي كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع مصلاه فتجده رطبا من دموعه في الليل. يعني هؤلاء يجعلون وهذا أمر طيب أن يجعل الإنسان له في بيته مصلى، ليس معنى مصلى مصلى كبير، يعني مصلى مكان سجود. أنا أعجب بعض الناس كيف يصلي مثلا في وسط المجلس أو في وسط الصالة، يقول: يا أخي ما أخشع. طبيعي ما تخشع، كيف تخشع والتلفزيون شغال وهذا يطق هذا والزوجة تنادي الخدامة وصراخ وصيحة وتلفون، كيف تخشع؟ فينبغي أن يكون المسلم مصلى في مسجد، يعني مكان للصلاة، وما أجمل أن يكون مثلا في مكتبه الخاص في حجرة نومه مثلا. وكذلك المرأة يكون لها مصلى خاص، يوضع له مصحفه فيه مثلا، يعني بحيث أنه يختلي بنفسه، يصلي الضحى، يصلي السنة، يصلي الليل، يصلي، ينعزل في هذا المكان، ويعلم أهل البيت أن هذا المكان خلاص هذا مصلى والدي، هذا مصلى والدتي، يعني ما يأتونه بالتلف أو بإلقاء الأمر غير طيب، يكون يعني صح التعبير مكان مقدس. هذا حسن، هذا أمر جيد. والأوزاعي رحمه الله هذا مثال، له مصلى في بيته، مكان لصلاته. هذا حتى يقال إن جاريتهم نفس الأثر هذا، أن جاريته العفو أن جارتهم جارية الأوزاعي جارتهم جارت ليست جارية جارة الأوزاعي أتت زائرة لبيت الأوزاعي، فجلست في البيت فتحسست في مصلى الأوزاعي فوجدت بللا رطوبة، فقالت الجارة تلوم أهل الأوزاعي زوجته، تقول لها: تركت الصبية غفلت عنهم حتى بالوا في مصلى الشيخ؟ قالت: لا، هذا ليس بول الصبية، إنما هذه من آثار دموع الأوزاعي. فلك أن تتخيل كيف كان يبكي في مصلى. لذلك عرفنا أنه كان إذا اختلى سالت دموعه من خشية الله عز وجل. كان رحمه الله ممن آتاهم الله عز وجل القدرة والفصاحة والبيان في المواعظ والتذكير وذكر الآخرة، كان مفوها. ومن الناس من آتاه الله عز وجل فضلا عظيما أو شيئا عظيما في هذا الباب، حتى إذا تكلم بين الناس كأنه يصور لهم القيامة كأنهم يرونها، يعني عبر تاريخ الأمة مثلا، عبد الله بن مسعود مثلا له كلمات عظيمة، الحسن البصري مثلا كان ممن يعظ ويؤثر، ابن الجوزي كان يبكي في مجلسه الألوف من مواعظه، ابن القيم رحمه الله كان كذلك، إمامنا الذي معنا الآن الأوزاعي رحمه الله كان كذلك. طبعا القضية لا تقف فقط على حسن البيان وعلى الفصاحة وقدرة إيراد المفردات، وهذا يؤثر صحيح، لكن القضية قبل ذلك وبعد ذلك إخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا كان الكلام خالصا لوجه الله عز وجل، يبتغي المتحدث وجه الله تبارك وتعالى، فتح الله له القلوب فينفع الله بكلامه. وإلا وجدنا من بعض المشايخ والعلماء ليس عنده يعني ذلك اللسان البليغ والفصيح، ومع ذلك يعطيك كلمات موجزة مختصرة، لكن سبحان الله تنفذ إلى قلبك مباشرة. سر ذلك والله أعلم صدق سريرة هذا المتكلم، أن الله عز وجل ينفع بكلامه. فالأوزاعي رحمه الله، فكيف إذا جمع الأمران صدق وإخلاص مع قوة فصاحة وبيان، ينفع الله بهما أو بها نفعا عظيما. فالأوزاعي رحمه الله كان كذلك، إذا تكلم في المجلس ووعظ الناس تأثروا لموعظته عليه رحمة الله. قال بعضهم: ما رؤي الأوزاعي ضاحكا مقهقها قط، ولقد كان يعظ الناس فلا يبقى أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو بقلبه، ذرفت عيناه أو خشع قلبه. قال: وما رأيناه يبكي في مجلسه قط، وكان إذا خلا بكى حتى يرحم من كثرة بكائه. وهذا أيضا يبين لنا الخطأ الذي ربما يتناقله بعض طلاب العلم عندما ينتقصون من قدر الوعاظ، يقول فلان ما عندنا موعظة، أو ربما بعضهم يستنكف لو قيل له: يا أخي نريد كلمة مثلا يعني تعظ بها الحضور أو تذكرهم، يقول: لا أريد أن أصنف واعظا. يظن أنه في تعارض أن يكون واعظا مع أن يكون عالما، وهذا كلام خطأ وفهم سقيم، فهم سقيم. بل العلماء كان من دورهم يعظون الناس، ولا تجد كتابا في الحديث من أمهات الكتب وعلى رأسها الكتب الستة وعلى رأسها الصحيحان البخاري ومسلم، إلا وتجد أبوابا وفصولا كثيرة تعالج هذه القضايا: الجنة والنار والزهد في الدنيا، وكتاب الرقاق في صحيح البخاري مثلا. هذا هو العلم، يؤخذ جملة واحدة. فلذلك حقيقة الذي ينتقص من المواعظ هذا لابد أن يقف وأن يراجع نفسه، أن ما الذي يحدو الإنسان للعمل. هب أن طالب العلم حفظ وفقه وتعلم سنوات طويلة، ما الذي يحدوه ويدفعه إلى العمل والجد والاجتهاد إلا مثل هذه المواعظ، تذكر الجنة والنار والموت ولقاء الله عز وجل، هنا تشهد الهمة ويعمل ويقوم وينصب ويجتهد. أما فقط الحفظ المجرد هذا لا ينتفع به الإنسان غالبا. فانظر إلى هذا المثال المشرق، كان إماما في الحديث، فقيها، بل ينقل أن له فتاوى معتبرة، كما أن الأئمة الأربعة فتاوى وأقوال في المسائل، ومع جلالة قدره لم يستنكف أن يجلس في مجالس الوعظ والتذكير، لأن هذا هو الذي يحدو الإنسان. وسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم كان يعظ عليه الصلاة والسلام، يتخول أصحابه بالموعظة والتذكير، كما أنه كان يبين لهم الحلال والحرام ومسائل النكاح والطلاق والبيوع، كان عالما عليه الصلاة والسلام، يعني هو أعلم الأمة لا شك. أيضا لم يغفل هذا الجانب، قام به بهذا الدور، كان يعظ ويذكر، كما قال العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت لها القلوب ودمعت وذرفت لها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، إلى أن ساق الحديث صلى الله عليه وسلم. إذن كان يقوم بهذا الأمر. كان أيضا الأوزاعي رحمه الله، ونقترب من ختام هذا اللقاء، كان من أورع الناس لله تبارك وتعالى. وقلنا الورع هو يعني أن يترك الإنسان بعض المتشابهات، أو أن يترك الإنسان ربما بعض المباحات ورعا خشية أن يقع في المحظور. عن أحمد بن أبي الحواري قال: بلغني أن نصرانيا أهدى إلى الأوزاعي جرة عسل هدية، هذا النصراني أعطاه للأوزاعي، فقال له: يا أبا عمرو، يقول هذا النصراني للأوزاعي، الأوزاعي كنيته أبو عمرو، فقال له: يا أبا عمرو، تكتب لي إلى والي بعلبك، منطقة المعروفة في لبنان، قال: تكتب لي إلى والي بعلبك، يعني عندي حاجة، أمر، واسطة، شفاعة، وأنت معروف الأوزاعي إمام كبير، أريدك أن تكتب لي كتابا شفاعة إلى والي بعلبك حتى يقضي حاجتي. متى قال هذا الكلام؟ عندما أعطاه جرة العسل، يعني كأن بين قوسين دهان سير لكن ذرب شوية. فقال له الأوزاعي، قال: إن شئت، شوف الكلام الجميل، قال: إن شئت رددت الجرة، أردتك إياها، وكتبت لك حتى تكون كتابتي وشفاعتي طلبا للأجر فقط، لا جرة ولا غير جرة. قال: وإلا قبلت الجرة ولم أكتب لك، إيش رأيك؟ فقال: طبعا هذا ما الذي يريد؟ الخيار الأول أحب له، يرجع بالجرة ويرجع بالكتاب. قال: فرد الجرة وكتب له، ثم ذهب بهذا الكتاب الشفاعة إلى والي بعلبك، وفعلا فوضع عنه، كانت عنده مسألة معينة يعني، المهم وضع عنه 30 دينارا لشفاعة الأوزاعي. هنا أيضا موقف جميل، أو يعني فائدة جميلة، أن القيام على خدمة الناس أنفع الناس أنفعهم للناس كما جاء في الحديث. بعض الناس يعني يمكن حياته في حياته كله ما أسدى خدمة لمسلم قط، كلا ما أقدر، كلا ما أعرف، كلا ما أقدر، ما أدري، كلا ما أستطيع. يا أخي اسعى. لا نقول لك، لا يفهم من هذا الكلام كسر القوانين والحواجز والضوابط التي وضعها ولي الأمر، لا، لا ندعو للفوضى، ولا ندعو، بل لا يجوز أن تسعى في حق لشخص لا يستحقه، هذا ليكن واضحا. وهذه الشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة السيئة يعني الواسطة السيئة التي، ما ضابط الواسطة السيئة أو المحرمة؟ التي تقتطع حقا ليس لك، أو يعني تغصب حقا من آخر، هذه شفاعة سيئة، وهذا إثم وعدوان ومنكر، ولا يجوز لك أن تعين على الباطل والمنكر. لكن هناك بعض الأمور، لأن هذه القوانين ما هي شريعة منزلة، والناس وللأسف تجد من بعض المسؤولين، نقول البعض، من القضية مزاجية عنده، يكون الأمر تقديري، مثلا تقدم شخص لحاجة معينة قال مرفوض، طيب انت شوف الآن، افهم مني، اخذ وعط، يعني ليس هناك قانون واضح، قضية أمر تقديري. وهذا كثير من مسائل، كثير من حوائج الناس، الأخو مثلا ممكن مسؤول اللي يعلم منه زافة، ولا صاير الأمر معين، ولا عنده مشكلة فانعكس هذا الأمر، هذا خطأ. فهنا مثلا، أو قد يكون له حاجة لكنه لا يستطيع أن يوصلها لمن يقضي له حاجته، نظرا لوجود البيروقراطية، وجود ما نعرف إيش، والطابور وإلى آخره، فيذهب لشخص وجيه مثلا، يقول له: يا فلان، أنت تعرف فلان جزاك الله خير، أدخل هذا الأمر علي، فتشفع له، تؤجر على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، لكن قلنا بالضوابط السابقة، لا نضيع الحقوق، ما في محسوبيات، ليس هناك قفز على القوانين والنظم التي لا تصادم شرع الله تبارك وتعالى. فهنا الأوزاعي، مع أن اللي جاره نصراني غير مسلم، لكن سعى في حاجته وقضى له حاجته، ومن الذي قال لك إن قضاء الحوائج فقط يكون للمسلمين؟ هذا خطأ. بعض الناس يعتقد أن فقط اللي تعينه مسلم. ليش؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطب أجر؟ الطير لو تطعمه تؤجر. شوف هذا الدين العظيم. ممكن أنك تكون في طريق معين، في سفر معين لبلاد معينة، ممكن تشوف والله شايب ولا امرأة كبيرة ولا كذا، ساعدها، ساعدها، عينها على عملها ذلك. هذا أحد الأخوة، أحد الدعاة، أسلمت امرأة عجوز بسبب حسن خلق وجدته منه، وفي المطار بعد يعني انتهى من أمريكا دورة عنده راجع إلى بلاده، فحصل له موقف، ما أذكر الموقف الآن، في المطار. ثم سبحان الله عندما وجدت منه خلقا حسنا وعرفت أنه أعانها ما أراد منها جزاء ولا شكورا، جزاها الله خير، قال تفضلي هذا عنوان المركز الإسلامي، إن شئت تزوريهم. يقول سبحان الله المرافق اللي معي اللي أوصل المطار ورجع يقول أخبرني بعد فترة وبشرني أن هذه المرأة هداها الله عز وجل دين الإسلام. هذا الموقف. لذلك انظر كيف الأوزاعي قام مع هذا الرجل وأعان هذا الرجل وكتب له الشفاعة. قال نختم بذكر هذا الموقف الذي يبين حقيقة الأوزاعي والإخوة مما من الله عليه كذلك من فضائله ومننه على هذا الإمام، على وعلى ما ذكرناه سابقا، كان عالما سلفيا أثريا متبعا للسنة معظما لنهج السلف، ما يرضى بالبدع والمخالفة، مع أنه كان رحيما على الأمة. هذا هو العالم السلفي المتبع، يكون رحيما على الأمة، شفيقا عليهم، لينا سمحا، لكنه ما يقبل بالبدع والمخالفات. فيقول الكلمة المعروفة عن الأوزاعي رحمه الله، كلمة جميلة، يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. الصراط المستقيم نهج السلف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا هو الصراط المستقيم. عليك بهذا الصراط، عليك بما كان عليه الأولون عليهم رحمة الله. وعن بقية بن الوليد قال قال لي الأوزاعي يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. إي والله، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله، ولا تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الدين الذي ما عرفه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سار عليه أولئك الأخيار الأبرار الأطهار فلا نريده، لا نقبله. هذا هو الدين الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إذا لم تؤمن الأمة بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذن فقد ضلوا، لأنه ليس بعد الهدى إلا الضلال، ما في شيء رمادي، إما مهتدي وإما ضال. فقال فإن آمنوا مثل فقد اهتدوا. فالدين الذي ليس عليه الصحابة ليس بدين، ولا نريده أصلا قطعا، إنه ليس بدين وليس من شريعة الإسلام، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. وكذلك يقول الأوزاعي قال لا يجتمع حب علي بن أبي طالب وعثمان ذي النورين، قال لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله عنهما في إلا في قلب مؤمن، لأن الرافضي يغلو في علي ويكفر عثمان، والناصبي يغلو في عثمان ويكفر علي، والخارجي يكفر عليا وعثمان، والسني يحب عليا وعثمان. أرأيت؟ الرافضي يكفر عثمان ويغلو في علي بن أبي طالب، وهذا باطل لا شك. الناصبي يقابل الرافضي، يغلو في عثمان ويكفر علي أو يبغض عليا، والخارجي الخوارج يكفرون عليا وعثمان، وأما السني المتبع يحب عليا وعثمان. ونشهد الله وملائكته وخلقه أننا نحب عليا وعثمان وأبا بكر وعمر وسائر الصحابة ونتولاهم إلى يوم الدين، وأعراضهم مقدمة على أعراضنا وأرواحهم مقدمة على أرواحنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول لا يجتمع هذا إلا في قلب المؤمن. توفي رحمه الله، نختصر ولا الكلام فيه كثير، توفي عليه رحمة الله، أو قبل ذلك رؤيت له رؤيا، قال عن محمد بن عبيد الطنافسي قال كنت عند سفيان الثوري فجاءه رجل فقال قال أنه رأى كأن ريحانة من المغرب رفعت، كأن ريحانة من المغرب رفعت. طبعا الشام تعتبر بالنسبة لأهل الجزيرة والعراق إيش؟ مغرب، وهم بالنسبة لنا نعم، ونحن بالنسبة لهم مشرق. ولا لا، ولا الصيام أثر عليكم؟ الحين الشام بالنسبة لنا شنو؟ مغرب، جهة المغرب، الشام ومصر مغرب، هم لنا مغرب ونحن لهم مشرق. فسفيان وكان في العراق قيل له رؤيا كأن ريحانة، ريحان النبتة المعروفة الجميلة، من المغرب قد رفعت، قطفت فعبرت. قال إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي. فكتبوا ذلك، يعني دونوا هذا اليوم، طلب اللي عنده جالسين ما يأكلون على قوت السعوديين فصفص، أي كلمة يقولها العالم يسجل يدون يستفيد فوائد. قالوا فدونوا هذا اليوم، فوجدوا أن ذلك اليوم هو الذي مات فيه الأوزاعي في هذه الرؤيا. توفي رحمه الله، وكانت وفاته عجيبة، أنه دخل الحمام يوما، وقلنا المقصود بالحمام الحمامات العامة، حمامات الغسيل والتنظيف والبخار هذه، دخل الحمام يوما وكان كبير في السن، فأغلق عليه شخص صاحب الحمام ما قصد ذلك، أغلق عليه الباب ونسي الباب مغلقا، ثم تذكر بعد فترة فتحوا الباب وإذا به قد توفي رحمه الله رحمة واسعة. مات سنة 157، وهو قد ولد في سنة 88 للهجرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه خير ما جاز إماما وعالما ومحدثا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي أيها الأحباب الكرام غدا بإذن الله عز وجل مع شخصية أخرى ومع إمام آخر ومع سيار أعلام الهدى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.